كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة منه وأصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوء وهذا أيضا هذه من الأمور المشكلة ومن المصائب، أن الإنسان يعتقد ثم يستدل، الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، لأنه إذا كان عنده اعتقاد سابق ثم أراد أن يستدل فتجد أنه يحرف النصوص ويلوي أعناقها لتوافق اعتقاده. فإنسان يعتقد في المسألة أن الحكم كذا وكذا، تجد أنه يحاول أن يلوي أعناق النصوص وأن يحرف النصوص لأجل أن يستدل على ما يعتقده. والواجب على الإنسان أن يستدل متجردا ثم يعتقد بما يدل عليه أو بما توصل إليه اجتهاده واستدلاله. وهذا من الأمور أيها الإخوة التي سبق أن قلنا إنها من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي. ذكرنا فيما سبق أن الخطأ في الحكم الشرعي يكون بواحد من أمور أربعة: إما بنقص العلم، قلة العلم، وإما بنقص الفهم، وإما بالتقصير في الطلب، وإما بسوء الإرادة والقصد. فالإنسان إذا بحث وأراد أن يبحث مسألة وأخطأ، فخطأه راجع إلى واحد من أمور الأربعة: إما لنقص علمه أو نقص فهمه أو التقصير في الطلب، والأمر الرابع سوء الإرادة والقصد، بأن يكون قصده من هذا البحث وهذه المراجعة والمطالعة أن ينتصر لقوله أو لمذهبه أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يوفق للصواب. نعم. ولذلك كل من كان عنده علم ورزقه الله عز وجل فهما واجتهد مع إخلاص النية لله عز وجل فإنه سيوفق للصواب، متى كانت نيته الوصول إلى الحق فإنه بإذن الله يوفق للصواب. ولهذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه ينبغي للمجتهد حينما يبحث في مسألة أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار، لأنه سبب للفتح، واستنبط ذلك من قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم، ثم قال: واستغفر الله. فالاستغفار وكثرة الاستغفار سبب لأن يفتح الله عز وجل على العبد وأن ييسر له الوصول إلى الحق بإذنه. نعم. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. طيب، ومن أمثلة ذلك الاستدلال على المذاهب الباطلة لا سيما في العقيدة ما ذكره الزمخشري رحمه الله في الكشاف حينما في قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، يريد أن ينفي الكلام عن الله عز وجل، فقال: كلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلب بمعنى الجرح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال يكلم من الكلب، إذن وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. ومن أمثلة ذلك أيضا في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأراد أن ينفي الزيادة، ما هي؟ النظر إلى وجه الله، لكن يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأي زيادة أفضل من دخول الجنة، أفضل من دخول الجنة. هذه أيضا التفاسير مما يوافق مذهبه، ولهذا قال بعضهم إنه استخرج الاعتزاليات أو أقوال المعتزلة من الكشاف بالمناقيش. فتفسير الكشاف وإن كان من أجود التفاسير من حيث اللغة ومن حيث الإعراب وجميع من أتى بعده عالة عليه، إلا أنه فيما يتعلق بالعقيدة فيه أخطاء كثيرة، ولذلك لا ينبغي لطالب العلم المبتدي أن يقرأ فيه إلا إذا كان الإنسان متمكنا من العقيدة. كذلك أيضا قد يكون هناك أخطاء بقصد أو بغير قصد، كقوله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، في آخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الجلالين: قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، خص العقل ذاته يعني وهو على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس بقدير. أيضا هذه من التفاسير المبتدعة، لأن الله عز وجل لا يدخل أصلا، يعني وهو على كل شيء قدير نفسه وذاته غير داخلة سبحانه وتعالى، فينتبه لمثل هذه التفاسير. فالمهم أن بعض أهل العلم قد يستدل بآية القرآن على مذهبه أو على قوله، مع أنه ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه من قول. نعم. أيضا بعضهم قد يستدل مثلا في قوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بعض الطوائف أجازت للإنسان أن يتزوج 18 امرأة، فقال مثنى يعني ثنتين 4، وثلاث يعني 3 6، 4 و6 10، ورباع 4 و4 8، فالمجموع 18. فاستدل بالآية مثنى وثلاث ورباع على أنه يجوز

وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين طيب ما ذكر رحمه الله من هذه التباسيل يقول هي خرافات، وذلك لأنه سبق أن العلم إما نقل عن مصدق معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، فالتفسير للقرآن لا بد أن يكون إما بنقل عن معصوم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عن من يكون من أو عن الصحابة رضي الله عنهم، وإما قول عليه دليل معلوم يعني تشهد له اللغة ويفسر اللفظ بمقتضى اللغة، لأن يعني الواجب أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، ومن السنة تفسير الصحابة، فإن لم يكن فليفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين، فإذا لم يكن هناك نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا قول أيضا عن التابعين من كبارهم الذين تلقوا عن الصحابة يستأنس به، فإنه حينئذ يجوز أن يفسر القرآن بمقتضى اللغة العربية. وما ذكره رحمه الله من الأمثلة هي في الواقع يعني مدعاة للسخرية والضحك، ولولا أنه يريد رحمه الله بيان يعني ما وصل إليه هؤلاء في استدلالاتهم لا أعرض عن ذكرها، ولكنه أراد أن يبين حقيقة بعض الناس، وأنه يفسر كلام الله عز وجل بحسب هواه وبحسب ما يريد. ولذلك يعني من هذه التفاسير أن بعضهم سئل فقال: القرآن يقال إن فيه تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، فقال: نعم. قال: هل اسمي موجود في القرآن؟ قال: ما اسمك؟ قال: اسمي كوك. قال: نعم موجود. وتركوك قائما، أعوذ بالله. وهذا من تحريف كلام الله عز وجل، هذا من التحريف لكلام الله عز وجل، فلا يجوز. والواجب احترام كلام الله وتعظيمه، وأن يفسر كلام الله عز وجل على الوجه الذي أراد من سنته عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة، أو بمقتضى اللسان الذي نزل به. ولا يجوز أن يكون كل منهما منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله: إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده، وقول بعضهم أن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد به أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير المأثور في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن الجرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسروا القرآن. سبق البيان أن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بكتاب الله، أولا أن القرآن نزل بلغتهم، وثانيا أنهم شاهدوا التنزيل، وثالثا سلامة صدورهم من البدع وغيرها، ورابعا ما آتاهم الله عز وجل من العلم. هذه الأمور الأربع وغيرها تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بمعاني كلام الله تبارك وتعالى. ومن أعلمهم ابن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، ولهذا كان يلقب أو يسمى بحبر الأمة وترجمان القرآن. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدن للجميع. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية أو إما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة. ولذلك كان من أحسن الطرق في بالنسبة لطالب العلم في تعلم التفسير وبالتدرب على التفسير أن يحاول بنفسه أن يفسر كلام الله عز وجل إذا أتاه الله عز وجل، يعني شيئا من العلم والفقه والنحو أو اللغة العربية، أن يحاول أن يفسر كلام الله عز وجل بمقتضى فهمه، ثم يعرض ما فهمه وما استنبطه على ما استنبطه أهل العلم، فإن كان صوابا فليحمد الله، وإن كان خطأ فليصحح هذا الخطأ. فمثلا يأخذ المصحف ويقرأ في القرآن ويتأمل ويحاول أن يستنبط وأن يفهم، ثم بعد ذلك إذا توصل إلى فهم أو استنباط حكم أو مسألة ليعرض ما استنبطه على ما قاله أهل العلم، فإن وافق هذا الرأي أو هذا الاستنباط إذا وافق قوله قولهم فليحمد الله عز وجل على أن وفقه للصواب والسداد وعرف كيف يستنبط، وإن كان في استنباطه أو استدلاله خطأ فليصحح هذا. هذه طريقة يتمكن الإنسان فيها من أن يدرب نفسه وأن يمرن نفسه على الاستنباط. دعنا نقف نأخذ الأسئلة. كم بقي في الكتاب؟ طيب كم الفصل؟ ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكره ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.